إلى علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الشك هذا أراه يعني أظنه ممن؟ محمد بن فليح، هو حسن الحديث أو فليح حسن الحديث بن سليمان. نعم فليح بن سليمان المدني، لم يخرجه البخاري في الأحكام إلا متابعته. شكل محمد بن فليح، وأخرج الأفضل المواعظ ونحوها، وهلال بن علي يقال هلال بن أبي هلال أو هلال بن أبي ميمونة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث، في إطلاق مجلس التحديث أو مجلس العلم على درس العلم، وفيه مشروعية السعي في العلم والحرص عليه. في أن العالم أن يزجر المتعلم بالإعراض عنه، في أن العالم إذا سئل عن علم وهو مشتغل يتم ما هو فيه ثم يجيب السائل، في العناية بجواب سؤال السائل. فيه أن الدروس والحكومات والفتاوى ونحوها تكون على السبق والقدم الأسبق، في أن ينبغي المتعلم أن لا يسأل العالم في حال انشغاله، في مراجعة العالم إذا لم يفهم، وفيه أمر مهم وهو التعليم بطريقة السؤال والجواب، وهذه طريقة يعني سلفية معروفة، هي ولذلك تجد كتب في الفتاوى في جيم سؤال وجواب، كانت قديما هذه الطريقة أكثر ما كانت في عند السلف، يأتي السائل ويسأل ويجيب العالم. والإمام أحمد رحمه الله في سؤالات له من أبي داود، من ابنه عبد الله، من ابنه صالح، من ابن هانئ والكوسج ونحو هذه سؤالات وأسئلة، الدرقطني سؤالات، للحاكم سؤالات، وهكذا. فهذه السؤالات وهذه السؤال والجواب طريقة سلفية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إن لم يعلموا، وهكذا أدلة كثيرة تدل عليها. في ذم ضياع الأمانة في أن الأمانة ليست مقتصرة على العروض والمتاع في وضع أصحاب الولايات في المكان المناسب في الاستعداد للساعة. في أخذ العلم عن أهله. وهذه الأبواب هي في تعلم آداب العالم والمتعلم. هناك كتب ألفت في هذا الباب، والسلف كانوا يأخذون من النصوص والأحاديث الأدلة على آداب العلم وأخلاق العالم وأخلاق المتعلم وطرق التحمل وغير ذلك، حتى مصطلح الحديث وقول المحدث حدثنا وأخبرنا ونحو هذا، هذا كله مأخوذ من أدلة شرعية. الخطيب البغدادي له كتاب في آداب العالم المتعلم اسمه جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهناك كتاب ابن جماعة وكتب كثيرة على كل حال في آداب طالب العلم وجمع بين العلم من عبد البر، وحتى الفقيه المتفقه فيه من هذا. فهذه الكتب ينبغي لطالب العلم أن يقرأها وأن يتعلم كيف يتأدب بأدب العلم ويستفيد منه. وفي كتاب يعني معاصر جديد في العلم أيضا لأخينا الشيخ حمد العثمان، كتاب اسمه النبذ في العلم في أداب طالب العلم، نعم جمع فيها أيضا جمعا طيبا. باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. أبو النعمان عارف ومحمد بن الفضل وأبو عوانة وصاحب عبد الله يشكري وأبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية. وحديث عبد الله بن عمرو يأتي في الوضوء لكن في رفع الصوت بالعلم، ففي هذا الحديث مشروعية اتخاذ المكبرات الصوتية وأنه موافق لمقصود الشارع. وفي أنه ينبغي للعالم أن يتعاهد أصحابه وينظر إلى المخالفات التي يخالفون فيها ويعلمهم في تنبيه الناس إلى القليل والكثير من أمر الدين وتعليم الجاهل. فيه أنه كم من مريد الخير لم يصبه، وأن صحة القصد لا يكفي ولا تكفي لقبول العمل. وفيه التنويع في التعليم ولا يكون على وتيرة واحدة، فهو يعلمهم في الطريق ويرفع صوته تارة وينصح تارة وهكذا. وفيه رد على الروافض من أين؟ يمسحون على أقدامهم في وجوب غسل القدمين. ورفع الصوت بالعلم إذا كان المجلس فيه عدد كبير هذا من السنة، والخطيب كان يعني أو لقب بالخطيب لأنه كان يحدث الناس على فرس. يحدث الناس على فرس، وهكذا الحديث مجالس الحديث تزيد لا تنقص، مجالس الحديث بالذات تزيد ولا تنقص. قد يظل الرجل في مجالس يسمونها مجالس الفقه في 10 طلاب 15 طالب حياته كلها مع الشيخ ينقصون لا يزيدون، أما مجالس الحديث تختلف. كيف مات مشيب؟ على فرس سقط عنه ازدحام أصحاب الحديث عليه حتى سقط فمات على دبته، وكانوا يأخذون يعني أماكنهم من مجلس علي بن المديني عصر اليوم لمجلس الصبح غدا، حتى قال الراوي رأيت رجلا يعني بال في طيلسانه، الطيلسان هذا العلي بال فيه وأدرجه وجعله جنبه حتى ما يضيع مكانه، وين عالم وراء. ورأى الشيخ الألباني في المسجد النبوي تقول هذا لا يعني لا تقول ملك ولا الطلاب مثل نحن الناس كلها إيش هذه شنصة كأنها مظاهرة، إذا مشى الشيخ وراء طلاب العلم شيء. وهكذا يعني أهل الحديث، الشيخ مقبل يعني كان في مركزه من الطلاب 5000، أما الأسر والعيال الصغار والكبار أكثر من 10000 15000 هؤلاء، وهو في قرية صغيرة. فأعظم مجلس وأكثر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة لندرس السنة، شيء عظيم جدا ومهول. لذلك قال يزيدون أو ينقصون، يزيدون. السنة عظيمة جدا، أصحابها يزيدون، أهل السنة ومجالس الحديث يزيد أصحابها. أعظم مجلس وأكبر مجلس في المسجد النبوي اليوم هو مجلس الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، لأنه روح السنة والحديث. يتكلم غيره بكلام كثير أكثر منه بكثير، الشيخ ما له إلا تعليقات يسيرة تنبيهات، ولكن الحديث ونور الحديث والسنة وبركة السنة. وفيه تكرار العلم يفهم ويحفظ عنه، كان صلى الله عليه وسلم إذا تحدث حدث ثلاثة، وإذا حدث حدث ثلاثة، وإذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة، وإذا دعا دعا ثلاثة صلى الله عليه وسلم. نعم إذا دعا دعا ثلاثة، في تحدث في سلم في كل هذا موجود. حتى استأذن أيضا، استأذن ثلاثة. نعم حتى إذا طلق الله يهديه. ليش ما تقول تزوج؟ تحب كان لا يراجع بعد ثلاثة. نعم كيف يكون السلام؟ السلام عليكم. السلام عليكم. إذا لم يسمع حتى لو سمع قال ثلاث مرات فيزداد من الأجر. باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قال وقال لنا الحميدي كان عند ابن أبي شيبة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. مخرع من الله ذكر يعني صيغ التحمل والأداء وأن قول المحدث أراد أن يقول أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا كلها بمعنى واحد وسمعت وأنه لا يفرق من هذا وأن الاصطلاحات لبعضهم بأن أخبرنا تكون على كذا وحدثنا تكون كذا أو حدثني تكون لكذا أنه يعني هذا الصلاح يكون خاصا ببعض الرواة لكن الأصل في الحكم كلها معنى واحد. و جاء في حديث ابن عمر في حديث النخلة قال فحدثوني ما هي. وفي رواية عند البخاري أيضا قال أخبروني ما هي. وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني ما هي. فدل على أن هذه الثلاث واحد. وقول البخاري باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا يدل على أن أهل الحديث يعني يذكرون الأدلة على اصطلاحات اصطلحوها على المصطلح يذكرون الأدلة ما يتركون شيء إلا بالدليل. ومن أحب أن ينظر إلى ذلك فلينظر إلى كتب الخطيب فالكفاية مثلا ما يذكر باب في كذا إلا ويذكر تحته الأدلة الشرعية والأحاديث أو الأثار السلفية فيها. ولم يغير هذه الطريقة أو لم تتغير هذه الطريقة إلا بعد من ابن الصلاح. فابن الصلاح كتابه مجرد عن الأدلة والأثار في كل باب. فمن جاء بعده إما نظم كتابه وإما اختصره وهذبه وإما شرحه فلا تجد فيه في هذه الكتب أدلة لهذه الأبواب. أما العلماء القدامى ومسلم مثلا في مقدمته والبخاري في بعض أبوابه هنا و شيخ المعلم اليماني له أيضا مؤلف في هذا الموضوع في أدلة علوم الحديث جمع يعني بعض الأدلة في هذا الباب. على كل حال هذا مهم جدا كثير من طلاب العلم لا يعتنون بهذا الشيء ولا يهتمون به ولذلك حصل ما حصل من خلط. نعم شيء حصل الاضطراب والأفكار التي نشأت ومذهب متقدمين ومذهب متأخرين وكذا. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على عقولهم ولم يعتمدوا على أدلة شرعية. أما الأدلة فعلماء السلف كانوا يعتمدون على أدلة في كل مسألة. فمثلا شروط الحديث الصحيح شرط الثقة العدل الضابط، وأشهد ذوي عدل منكم العدالة بالضبط. احفظوهن احفظوهن واخبروا بهن من ورقة. نعم احفظوهن. نعم أدلة كثيرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها، هذا الاتصال يبلغ الشاهد منكم الغائب اتصال، وهكذا كثير من الأدلة التي تدل على الضبط والحفظ، وتدل كذلك على العدالة، وأدلة تدل على الاتصال. ما أدلة الشذوذ؟ أين حديث اليدين؟ إنكار عائشة على ابن عمر وعلى أبي هريرة في بعض المسائل، أخطأ فلان وأخطأ فلان، هذه علل رأتها عائشة وخالفت الثقة. طيب الرواة يقوي الضعيف يتقوى بغيره، أيضا حديث اليدين وحديث وقول الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فشد عزبك بأخيك. نعم من ذكر اليمن خطاب استئذان في جهاد. نعم حديث عمر في الاستئذان مع أبي موسى. فعززنا بثالثا. نعم فعززنا بثالث. كل هذه أدلة على إيش؟ على الشواهد وعلى التقوية بتعدد الطرق وغيرها كثير جدا. فلو أردنا أو أراد الإنسان أن يجمع أدلة علوم الحديث لوجد شيئا كثيرا وكثيرا جدا في كل المسائل، حتى في رواية الأباء على الأبناء ورواية الأبناء على الأباء، وهذا تجد كثير من هذا موجود ولله الحمد في السنة، موجود في الأدلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. نعم هذا حديث عمر، حديث عظيم، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بغلان الثقفي وإسماعيل بن جعفر بن كثير المدني وعبد الله بن دينار العدوي مولاهم مولى عبد الله بن عمر. ففي هذا التحريض على الفهم والفقه في العلم في مشروعية الحياء ما لم يؤدي إلى تفويج مصلحة، في دليل على بركة النخلة وفي جواز بيع وأكل الجمار. عرفون الجمار؟ أكيد أهل العراق يعرفون لكن أهل سوريا يمكن ما يعرفون. تعرفون الجمار ولا يعني هذا يكون في أعلى النخلة في قلبها من أعلى، يكون أبيض لين يؤكل في نفس ساق النخلة هذا من أعلى، إذا قطعوها أخرجوا هذه. نعم يعني كيف لينها قوامه كيف يعني هو يابس ما هو لين داخل الخس مثلا؟ نعم مثلا جفوف الخس. أيوة خرط يعني. طيب لكن ألين لكنه ألين هذا و يعني ألد ولا لا؟ هو غالبا لا يؤكل إلا طازج ما ينخبط فيه فصف ولا كيف؟ نعم يباع في الأسواق عندكم؟ ما أظن يباع. ما أظن. هذا بس يقطع في نفس الوقت يؤكل، لأنه حتى إذا بقي أظن يسود هكذا يؤخذ من النخلة وتبقى عن النخلة، هي خلاص يقول خطين ال يعني جزء النخلة بدأ خس يعني خلاص هي آخر شيء يؤكل. وفيه ضرب الأمثال والإشباه لزيادة الإفهام وتصوير المعاني في الأذهان. وفيه توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول وأن لا يبادره بمفاهيمه، وإن ظن أنه الصواب في أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه الصغير أو من هو دونه، لأن العلم إلهام ومواهب. ففهمناها سليمان الله عز وجل أفهم سليمان وداود أبوه، ما فهم مفهمه سليمان عليه السلام في هذه. في اصطلاح التحديث، في صيغ الأداء وأنه ليس بحادث، في إلقاء العالم السؤال على أصحابه وطلابه ليختبر ما عنده من العلم، في جواز الاختبار في الدورات. في مشروعية السؤال والجواب في العلم والتعليم، وفيه التنويع في أسلوب التعليم، وعمر تمنى لو أن الله يعني ذكر ما وقع في نفسه لتظهر مكانة ابنه بين الناس، فهذا لا ينافي الإخلاص ولا يرضح فيه. أول من سمى الحديث حديث من؟ الله من؟ الحديث حديث النبوي من سماه؟ النبي صلى الله عليه وسلم محدث عني بحديث ما. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله. قال هي النخلة. سليمان بن بلال تيمي. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. قال ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال وأخبرنا محمد بن يوسف الجرفري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال نعم فقال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ورواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. القراءة والعرض على المحدث واستدل بحديث الإمام هذا في هذا الحديث الذي هو قد تقدم معنا لكنه في بعض فوائد لم نتعرض لها هناك وعلى رحلة بطلب العلم ذكرناها فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق التواضع وجلوسه مع أصحابه في المسجد وعدم تميزه عنهم حيث إنه لم يعرفه فدخل قال أيكم محمد ما لابس جبة وعمامة ما شاء الله كعمامة فوق وحتى يتميز أو يلبس جبة خاصة أو لون خاص أو شكل خاص لا كان من الناس حتى لما جاء رسول السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء مهاجرا فدخل يسلم عليه ما عرفه من أبي بكر فسلم وعانق أبي بكر ظنه أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم فما كان صلى الله عليه وسلم يتميز بلباس خاص ولا بأبهة ولا كذا كما يفعل الملوك وكما يفعل الآن مشايخ الأزهر وغير الأزهر يكون في لبس خاص للشيخ وطربوش ونحوه من الطربيش الحمراء هذه وإمامة على ذاك الطربوش تحتاج إلى آلة خاصة لكي يلف هذه الإمامة وكم يكلف من عناء وكم تثقله وكم فيه من التكلف وفيه من المشقة والله المستعان وفيه اتكال عالم بين أتباعه وفيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيض يشرب حمرة في علم النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يحبون أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل لأنهم كانوا قد منعوا من السؤال لا تسألوا عن أشياء تدرك تسوكم وله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجبهم يأتي لأن هذا مأذول له الذي يأتي من الخارج ولم يكن مقيما في المدينة حتى إن الرجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عنده سنة هكذا طالبا للعلم ليسأل، ثم يذهب ويرجع مرة أخرى مهاجرا، فإذا هاجر واستقر في البلد لا يجوز له أن يسأل. فيه القراءة على العالم، في كراهة كثرة السؤال والعمل بخبر الواحد، في تثبت في الأخبار وطلب علو الإسناد، وفي الأدب مع العالم وتقديم بين يديه بشيء من الاعتذار، في عموم الرسالة المحمدية، الله أرسلك إلى الناس كلهم، يدخل في هذا الإنس والجن. في أن الصدقة والزكاة قسمها وتوزيعها إلى الإمام، في أن المسلم لا يكتفي بمجرد سماع العلم بل ينبغي أن يبلغه غيره، في دليل من أدلة شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال وأيضا الضبط، في معرفة أنساب الرواة، وتعيين الرواة، تعريف الإنسان بنفسه وبنسبه، وموسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وسليمان هو ابن المغيرة عن ثابت البناني. في جمال الصك يقرأ على قوم فيقولون أشهد أن فلان كيف يعني القاضي يأتي بصك المحكمة أو الحكم أو الصك اللي كنت تسمونه تبع الأرض أو كذا، تسمونه إيش؟ سند شيخي أو طابو، هذا يسمونه. فهذا على كل حال يقرأ على القوم ويقول هذا الكلام صحيح بقول هذه فلان وكذا فلان، فيشهدون هذا المعنى، يشهدون على كلامه، يشهدون على الكتاب هذا انه على ما في هذا الكتاب انه صحيح، فكان قراء على القوم. باب ما يذكر في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. قال وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها الى الافاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب ما يذكر في المناولة. هذه المناولة هي أن يعطي الشيخ الطالب الكتابة فيقول له هذا سماعي من فلان فروي عني، أو هذا تصنيفي فروي عني. هذه يعني هناك طرق لتحمل الرواية، أخذ الرواية عن العلماء، وطرق في أدائها، وفيه صيغ للتحمل أيضا وللأداء. فالمناولة من طرق تحمل العلم. ففي رواية وسماع ومكاتبة ومناولة وإجازة، هذه كلها من طرق أخذ العلم وتحمل العلم لبعض العلماء بعضهم عن بعض. فقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. طبعا نسخ 7 مصاحف فأرسل بها، أبقى مصحف المدينة وأرسل مصحف إلى مكة وأرسل مصحف إلى مصر وأرسل بمصحف إلى الشام وهكذا في الأفاق حتى يستنسخوه ويكون إماما للناس، وحرق ما سوى ذلك. الشاهد منه هو المناولة، هو إرسال كتاب نسخه وأعطاه فاعتبر هذه مناولة. قال: احتج العلماء في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا نوع من المناولة. أكثر ما هو موجود اليوم من الكتب هو وجادة، نوع أيضا من تحمل. يعني أنت اشتريت كتاب حصلته اشتريته، أو أحد أعطاك هدية، أو يعني ورثت هذا الكتاب، فهذا يسمى هذه وجادة. يعني وجدت هذا فاشتريته، أو وجدته فوهبه لك أحد، أو وجدته موروثا فورثت، أو نحو هذا. ولكن إذا كان لك شيخ وله كتاب قد جمعه فيعطيك إياه ويقول اروي عنه، وأحيانا لا يعطيك كتابا ولا شيء لكن يعطيك سنده إلى يعني شيخه ويقول: خلاص الكتاب موجود، اروي الكتاب هذا عني، قد أجزتك في هذا. فيعطيه إجازة في رواية هذا الكتاب. والإجازة هذه أنواع، لكن في الحقيقة كانت في الزمن الأول لها قيمة، الآن ما عاد لها قيمة هذه الإجازة، لأنها صارت يعني شكلية لكل من هب ودب. أجزت جميع من في هذا المجلس بمروياتي، ولا قرأوا عليه ولا يعرفون شيء، الكبير والصغير، العالم والجاهل فيهم كله سواء. فهذه طريقة لا شك أنها رديئة جدا، وتجري الناس وتجعل الناس سواء وهم ليسوا كذلك. لكن الطريقة الصحيحة في الإجازة أن يقرأ الشيخ أو يقرأ عليه الكتاب كاملا ويختبر الطالب ويعرف عنه أنه أهل هذه الإجازة، فيجيز بروايته وشرحه وعلى طريقة القدماء. فالقدماء كانوا إذا أجازوا يعني واحدا في الفتية أجازوا واحدا في رواية الكتب، يعني لا يرويه إلا بشروط، ولا يعطيه ولا يجيزه إلا بشروط أنه أهل هذه الإجازة.